اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه، أي رواه البخاري ورواه مسلم في صحيحهما ورواه آخرون أيضا، لكن إذا كان الحديث متفقا عليه فلا داعي إلى ذكر الروايات الأخرى. كنا قد وقفنا عند خبر هذا الثالث الذي تقرب هو الآخر إلى الله بعمله. ما هو العمل الذي تقرب به إلى الله وتوكل به ضارعا أن يفرج الله عنه وعن إخوانه ما هم فيه؟ قال: استأذنت أجراء أي لأداء عمل لي، فأدوا العمل الذي طلبته منهم وأعطيت لكل منهم أجره إلا واحدة، فقد ذهب دون أن يأخذ أجره. لماذا ذهب ولم يأخذ أجره؟ الله أعلم. ذكر الشراح والرواة هنا كلاما لا نريد أن ننقله ولا أن ندخل في تفاصيله، فلا علم لنا بهذا، هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسبب ما هذا الأجير مضى دون أن يأخذ أجره، ومر على ذلك زمن طويل. يقول هذا الإنسان الذي يدعو الله عز وجل: أخذت هذا الأجر الذي يستحقه وثمرته له، أي اشتغلت بهذا المبلغ من المال لحسابه وتاجرت له به، فجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة والنماء وتوالد المال. شأن الإنسان الذي يتاجر بالمال، والمال هذا يسمى ناميا، ولذلك تجب فيه الزكاة، أي هو في طبيعته نام، وإنما يحتاج إلى جهد الإنسان وإلى نشاطه حتى يتحقق هذا النمو في الواقع ونفس الأمر. وبعد حين جاء يطلب أجره، فقلت له: إن كل ما ترى من هذه الأغنام والشياه والبقر والأنعام كل ذلك مالك. لم يصدق الرجل هذا، ولم يخطر في باله أن الرجل ثمر له ماله خلال هذه السنوات كلها، وظنه يستهزئ به. فقال: لا تستهزئ به، لا تستهزئ به. قال: لا، أنا لا أستهزئ، أنا جاد فيما أقول، وهذا المبلغ كله له. فاستاقه كله وأخذه. هذا ما تقرب به هذا الإنسان إلى ربه أثناء وقوع هذه الشدة به ولإخوانه. فاستجاب الله عز وجل وانفرجت الصخرة وخرج الجميع يمشون بعد أن حبسوا في تلك المغارة. هنا نريد أن نأخذ المعنى العام الذي يجب أن نفهمه من هذا الحديث الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علينا قبل ذلك أن ندرك الأحكام والأبعاد الفقهية الكامنة في هذا الموقف. هذا الرجل استأجر أجرا وأعطى لكل منهم أجرا، بقي هذا الأخير لم يأخذ أجرا ومضى. هذه الأجرة التي لم يأخذها صاحبها يمكن أن تكون حقا ثابتا في ذمة صاحب العمل لهذا الأجير، ويمكن، وهذا بعيد، ويمكن أن تكون هذه الأجرة عينا احتفظ به صاحب العمل عنده أمانة له ريثما يعود. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين المال الذي يكون في ذمتك لأجير اشتغل عندك، وبين المال الذي يكون بعينه حقا لهذا الأجير، وإنما تحفظه عندك على وجه الوديعة والأمانة؟ ما الفرق؟ الفرق هو التالي: إذا اشتغل عندك هذا العامل وأنهى العمل الذي اتفقت معه عليه وقلت له خذ هذا المبلغ هو أجرك 1000 ليرة أجرك فضل خذ، أخذ المبلغ ثم أعاده إليك قائلا ليبقى عندك هذا المبلغ أمانة حتى أعود، استردته منه واحتفظت به عندك، عندئذ هذا الحق يكون في الذمة أم يكون متعلقا بعين هذا المال؟ يتعلق حق الرجل بعين هذا المال، هذا حق عيني لا يتعلق بذمتك، ويدك عليه تكون يد أمانة، ويسمى هذا المال وديعة. نعم، وله أحكام سنتكلم عنها الآن. الحالة الثانية أن ينتهي الأجير من عمله ولا يأخذ منك شيئا ويمضي دون أن تعطيه حقه ويقول لك سأعود بعد حين لأخذ أجري، هنا له عندك المبلغ الذي اتفقتما عليه وهو 1000 ليرة بنفرض، هذا المبلغ أين يكون ثابتا؟ في صندوقك أم في ذمتك؟ في ذمتك، لأنه مبلغ لم يتعين ولم يتحدد ولم يصبح معروفا، إذا هذا المبلغ ثابت في ذمتك، عندما يأتي عليك أن تدفعه له من أي الجهات بهذا المال، وهذا أيضا له أحكام معينة. إذا الفرق أن المال الحق عندنا يكون في الذمة، لا يكون متعلقا لا بهذا النقد ولا بهذا المال ولا بهذا الصندوق ولا بشيء، لكن كأن الشارع يقول لك فلانا له عليك 1000 ليرة جئ بها من أي مكان تشاء، مكان شرعي طبعا، وأعطه هذا المال حتى تبرأ ذمتك. الوديعة عرفناها. غالبا في هذا الحديث هذا الأجير ذهب ولم يأخذ حقه، يعني لم يتناول حقه أصلا، إذا في هذه الحالة المبلغ الذي يستحقه الأجير ثبت في صندوق الرجل صاحب العمل أم في ذمته؟ في ذمته، إذا المبلغ ثبت في ذمته. يترتب على ذلك أن هذا الأجير لو غاب 20 عاما وجاء فليس له عند صاحب العمل إلا المبلغ الذي استقر في ذمته، يعني لو أن هذا الرجل قال له كنت قد استحققت 1000 درهم، كانت الدراهم هي التي يتعامل بها وهذا هو 1000 درهم، يكون قد أبرأ ذمته، لأن الحق متعلق في الذمة، وهذا الحق الذي يتعلق في الذمة لا يعلو ولا ينخفض مع ذهاب الزمن. إذا هو عندما ثمر له هذا المال وعني به وخدم هذا المال كان في ذلك متبرعا، ولم يكن في ذلك يؤدي فردا كلفه الله به، وها هنا تبرز أهمية هذا العمل الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن هذه الأغنام كلها وهذه المواشي التي قال عنها، نعم، لو لم يعطيه شيئا منها وإنما أعطاه المبلغ الذي كان يستحقه آنذاك، تكون ذمته بذلك قد برئت تماما، ولكن الرجل أدركته الرحمة لهذا الإنسان، وتصور أن المال لو كان في جيبه ربما اشتغل به وربما تاجر به وربما ألجأته الظروف إلى أن لا يأخذ المبلغ ويبقيه عندي، فالأقم أنا بدلا عنه بما كان حريا به هو أن يقوم بهذا الأمر، فاهتم بهذا الأمر تبرعا وثمر له المال تبرعا وخدمه وسهر عليه طبعا لا شك، تكلف بذلك جهدا ووقتا وخدمة، ولما جاء الرجل جاء ليجد ان صاحب العمل قد خدم له هذا المال وثمره وعني به دون ان يكون ملزما بشيء من ذلك. هذا عمل عظيم، عمل لا يقدم عليه لوجه الله عز وجل الا من آثر الآخرة على الاولى. نعم. الحالة الثانية وهي ليست واقعة في حديثنا هذا، ولكننا نتمم الامر من الناحية الفقهية حتى نعلم الحكم، ان يأخذ الاجير المبلغ الذي استحق، تحول الحق من الذمة الى العين، اخذ اذا المال اللي كان في الذمة تجسد في هذا المبلغ 1000 درهم 1000 ليرة. افرض ان الرجل نسي هذا المبلغ عنده لامر ما لم يأخذه، يسترد صاحب العمل هذا المال ويحفظه له في صندوقه على وجه الأمانة والوديعة، لأن الحق خرج من الذمة وتعلق بهذا المبلغ. هنا هل يجوز لصاحب العمل لمن استبقى هذا المال عنده على وجه الوديعة، هل يجوز أن يشتغل به، أن يبيع ويتاجر بهذا المال، سواء نوى ذلك في ذلك أن يشتغل لنفسه أو لصاحب المال؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنني لا أملك هذا المبلغ من المال، وأنا من أجل أن أشتري بهذا المال شيئا يجب أن يكون المال ملكي، فلا يجب. وعند الإمام الشافعي وجماهير الفقهاء هذا العقد باطل. لاحظوا أيها الإخوة، شيء يقع فيه كثير من الناس، وديعة عندي، مال لزيد من الناس عندي في صندوقي قل أو كثر، ربما يخطر في بالي أن ليش المال ميت، فأنا تاجر والتاجر لا يطيق أن يرى قرشا هكذا نائما عنده لا يشتغل به، يأخذ هذا المال ويزده في السوق ليوظفه في عمل من الأعمال. أولا، الإقدام على هذا العمل محرم إلا إذا قال لصاحب المال لقد أجزت لك أن تشتغل به في مالك، وليقل عندئذ لحسابك أو لحسابي أو على وجه المقاربة والمضاربة. إذا قال له أنا سمحتك أن تبيع وتشتري به، عندئذ طبعا لا مانع، أما وضعت هذه الوديعة هذا المال عندك ومضيت، ينبغي أن تحافظ على عين هذه الأوراق النقدية وتضعها في صندوقك وتتركها إلى أن آتي وآخذ المال. فإن باع وإن تترى فما الحكم؟ قلنا عند جمهور كبير من الفقهاء العقد باطل، وما يترتب عليه باطل، لأنه عقد فضولي، أنا لا أملك المبلغ الذي اشتريت به، تماما كما إذا أخذت السجادة هي ملك والدي وبعتها في السوق، عقد باطل لأنني لا أملك ذلك. عند السادة الأحناف هذا العقد يسمى عقدا موقوفا متوقفا، لا هو صحيح ولا هو باطل، هذا العقد موقوف إلى أن يأتي صاحب المال أقول له لقد اشتغلت بمالك في غيابك وبعت واشتريت وفعلت، فهل أذنت لي؟ إن قال نعم فقد تحول هذا العقد المجمد الموقوف فأصبح صحيحا، وإن قال لا ما سمحت بذلك فقد أصبح هذا العقد باطلا ويعود كل شيء إلى ما كان. فإن قلنا هو عقد صحيح، إذا صاحب المال قال والله أنا أجزت، لا مانع، جزاك الله خيرا، فلمن تكون مرابح هذه الأموال؟ لصاحب المال، تكون لصاحب المال، ولا يستطيع أن يأخذ هذا الإنسان من ذلك قرشا واحدا. إن قال لكنني بعت واشتريت وأشرفت وخدمت، نقول له أنت في هذا متبرع، إن كنت ما دمت تريد أن تقوم بعمل من هذا القبيل وتشترك في ربحه كان عليك أن تقول هذا الكلام لصاحب المال، لكنك لم تقل. أما وإنك لم تقل فصاحب الموقف هو صاحب المال، إن أراد أن يعطيك شيئا من هذه المرابح فذهب، وإلا فالمال كله بكل مرابحه له. هذا عند السادة الأحناف. أما عند الشافعية وجمهور الفقهاء فهذا العقد باطل وليس بموثوق، لأنه تصرف بمال غير ماله، مال موضوع عندي لزيد من الناس وديعه، كيف يحل لي أن أتاجر بهذا المال دون أن آخذ إذنا من صاحبه؟ بعض التجار ماذا يصنعون؟ أعطيت له قيمة مالية مثلا 1000 ليرة أو أكثر على سبيل الوديعة، قال له أبقي هذا المال عندك وسأعود بعد سنة إن شاء الله. قال في نفسي ما دام بعد سنة ليش المال تاركه أنا؟ يخلطه بماله وهو رجل تاجر، هل هذا العمل جائز؟ لا يجوز أبدا، بل يجب أن يحافظ له على عين هذه الأوراق النقدية، فإن أراد غير ذلك فعليه أن يستشيره، عليه أن يستأذنه. هذا حكم شرعي عام من الأحكام التي نتعرض لها، فهمنا من خلال موقف هذا الإنسان الثالث الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. المعنى الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظرنا إليه هو أول أن الإنسان بمقدار ما يكون مخلصا في عمله لله لا يشوب عمله شيء آخر، بمقدار ما يكون عمله حسما له ضد المصائب في الدنيا، وبمقدار ما يكون حرزا له من عذاب الله في الآخرة، والعكس أيضا صحيح. فإذا قام الإنسان بعمل هو في أصله طاعة عبادة، ولكن داخلته شوائب، شوائب رياء، شوائب عجب، شوائب مصالح، مصالح كثيرا ما تكون الطاعات والعبادات مزرعة لمصالح دنيوية مختلفة، فالأمر ينعكس تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى هذا من خلال هذه القصة التي يقصها علينا. الشيء الثاني يلفت المصطفى صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يتوصل إلى الله عز وجل ويتضرع إليه في العمل الذي قام به، ولا يعد هذا تمننا على الله، ولا يعد هذا مثلا سوء أدب مع الله عز وجل. قد يخطر في بال ذلك، قد يقول قائل ما أنا وعملي حتى أذكر الله عز وجل به إن زاد هذا التعبير، أو حتى أقول يا رب أنا فعلت كذا وكذا فارفع عني هذا البلاء بعملي. قد يخطر في البال أن الإنسان ما ينبغي أن يذكر عمله، صحيح، ما تذكر عملك بمناسبة إثبات جهد منك في القيام بهذا العمل، هذا صحيح، أي عندما تريد أن تسجل لنفسك جهدا استقللت به وقمت بفضل جهدك هذا بعمل يرضي الله، فاعلم أنك لا شيء ولا تنسب إلى نفسك شيئا، واعلم أن الله هو الموفق كما قال الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه. نعم، ينقل لنا حديثا قدسيا عن رب العالمين، يا عبدي إذا أمرتك بشيء فاعلم أنك موجود فأطع، فإذا فعلت فاعلم أنك معدوم وأنا الموفق لك. قبل أن تقوم بعملك تذكر وجودك واعلم أنك قد أتيت قوة، ولا تعطل كيانا أودعك الله إياه، وصفات أورثك الله إياها. فإذا قمت بهذا العمل ووفقت له فأعد كل شيء إلى توفيق الله عز وجل وإلى فضله، واعلم أنك لا شيء. إذن مطلوب من العبد أن لا يتصور أنه فعل شيئا في نطاق تساؤل: هل أنا أملك قوة؟ هل أنا بفضلي قمت بهذا العمل؟ هل أنا بجهدي؟ نعم، أجب على سؤالك هذا: أبدا لا. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو الموفق وهو الحقيقة وهو الواقع، كما ذكرنا ذلك مرارا. لكن في حالات أخرى ينبغي أن تذكر عملك. أي الحالات؟ حالات الضيق، حالات الشدة، حالات المصائب. وكل إنسان معرض لهذه المصائب، فإن ألمت بك مصيبة ما من أي الأنواع كانت فتذكر عملا وفقك الله له من الأعمال المبرورة التي قمت بها خالصا لوجه الله عز وجل، وتضرع إلى الله بذلك العمل، وقل: اللهم إني أتوصل إليك متضرعا بالعمل الذي وفقتني له وهو كذا وكذا وكذا. فإن كنت علمت أنني قصدت بذلك وجهك فإنني أدخر هذا العمل لمثل هذا اليوم حتى تكفيني شر هذه المصيبة وحتى ترفع عني الهم والغم. هذا شيء مطلوب، بل هذا من لب العبودية، أن يتقرب الإنسان بعمل وفقه الله إليه، هو من حقائق العبودية. لكن على أن لا تذكر لنفسك فضلا ولا تجعل لنفسك منة على الله عز وجل إطلاقا، وإنما تستدر فضل الله بفضل الله، تستنصر رحمة الله لك أن يرفع عنك الدين متوسلا بالرحمة التي أكرمك بها إذ وفقك لهذه الطاعة. توفيقه إياك لهذه الطاعة رحمة، فأنت تتوسل برحمة الله أن يكرمك الله بمزيد من رحمته وفضله. هذا هو معنى عمل هؤلاء الثلاثة الذين فعلوا هذا الفعل. ثم إننا نلفت النظر في آخر هذا الباب إلى أن الإمام النووي رضي الله عنه ما بدأ كتابه هذا بباب النية والإخلاص، وحشد لبيان أهمية النية في هذه الأحاديث بعد تلك الآيات القرآنية، إلا ليلفت نظرا إلى أهمية الإخلاص وخطورته وضرورته في حياة المسلم، وكأنه يصور لنا أن الطاعات إنما هي بمثابة الجسد، أما الإخلاص فإنما هو بمثابة الروح التي تسري في هذا الجسد. أيهما أشق، بث الروح أم صنع التمثال؟ كثيرون هم الذين يصنعون التمثال بقطع النظر عن أن تكون أن يكون ذلك جائزا أم غير جائز. كثيرون الفن جهد أمكن الله منه عباده، لكن من ذا الذي يبث في هذه الصنعة الجامدة الجاسمة الروح التي تسري؟ من؟ كذلك صورة الطاعة من السهل جدا أن يحققها الإنسان، صور الطاعة سهل أن يمارس الإنسان في سر الإخلاص، هذا هو شيء الطاعة. ما في أسهل من أن تقوم بعمل خيري فتدفع مبلغا من المال لجهة خيرية، هذه صورة الطاعة، هذا التمثال الذي نتحدث عنه. ولكن الأمر الشاق جدا أن لا تدع لنفسك حظا ولا لمديح الناس لك أي حظ ولا لقدحهم إياك أي حظ، وإنما تتصور بعملك هذا أن لا يوجد أحد من حولك عن يمينك وشمالك إلا الله، وأنه هو الذي يراك. هذا أمر شاق، من السهل جدا أن تجلس مجالس الذكر وتذكر الله وتكون مريدا عند الشيخ طريق أو أن تكون الشيخ الطريق ذاته، من السهل. هذه صورة الطاعة، هذا هو مظهر، هذه صورة هذا. ولكن من الصعب جدا وأنت تذكر الله عز وجل أن تجعل ذكر الله عز وجل بمثابة نار تحرق كل الصفات البشرية الآمنة في أعماق نفسك. من الصعب جدا وأنت شيخ طريق أو أنت تجلس كنجم في هذا، نعم، وترى الناس يصغون إليك، أن لا تدع لهذا الموقف سرا أو أساسا يزاحم الإخلاص في قلبك. من الصعب جدا هذا. المهم أن يعلم الإنسان أن هنالك صورا وهنالك أسرارا لهذه الصور، فالصور لا تقرب ولا تؤثر وليست هي التي تفيد، وإنما الشيء الذي يقرب الإنسان إلى الله أو يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى هو هذا السر الذي نتحدث عنه، ألا وهو الإخلاص. لذلك قال العلماء عن الإخلاص: سر من أسرار الله عز وجل يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. هذا الكلام صحيح، لأن الأمر في أنت تصنع شيئا، هذه الصنعة سهلة جدا، ولكن المعنى الكامل في القلب يأتي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي نكونه مسار لسؤال يسأله أي منا، طيب إذا كان هذا سرا من أسرار الله معنى ذلك أننا لسنا مخيرين باكتساب هذا السر، فإن لم نكتسب هذا السر فنحن معذورون. ممكن واحد يسأل هذا السؤال: أنا إنسان مبتلى بالرياء، مبتلى بالعجب، مبتلى بحبوب النفس، وبما أن الإخلاص سرا لا تكونه يدي، فأنا عاجز عن أن أحقق لنفسي هذا الإخلاص. أن تكون عاجزا عن تحقيق هذا الإخلاص مباشرة هو كذلك، أما أن لا تملك سبيلا لكي تعرض نفسك لهذا السر الإلهي فهذا ليس بصحيح. الأبواب مفتحة والوسائل مشروعة أمامك، إن دخلت في هذه الأبواب تعرضت لنفحات هذا السر الإلهي، وقذف الله فيك سر الإخلاص. ما هو هذا الباب؟ هذا الباب هو أن تدخل في مدخل الذل لله عز وجل، بتعبير آخر أن تحاول جهد استطاعتك أن تتخلص من كبرياء نفسك، أن تتخلص من الحبوب التي تشعر نفسك بها وتسيرك في طريقها. إن أنت فعلت ذلك فإن الله يقذف في قلبك سر الإخلاص بدون إذن، والطريق إلى محاربة كبريائك سهل. ما هو هذا الطريق؟ أن تتأمل في ذاتك، ضع نفسك موضع العبودية، عفوا، ضع نفسك في موضعها الحقيقي. إن كانت نفسك في حقيقتها تستأهل أن تعيش في برج عاجي ضعها في ذلك المكان، إن كانت نفسك في واقعها تستأهل أن تكون في موطئ الأقدام فضعها في هذا المكان. إباري عز وجل عندما أبغض الكبر ونهانا عن الكبر، لماذا أبغضه؟ لأننا نتعلق بشيء لا نبلغه، هكذا قال الله عز وجل: إن في قلوبهم كبر ما هم ببالغين. عندما تحدث عن أولئك الكاذبين الذين يكذبون بالحقائق التي ابتعث الله رسله وأنبياءه بها، قال الباري عنهم محللا خلفيات هذا الكذب: ليسوا جاهلين، هم يعلمون الحق، لكنه الكذب الذي يحول بينهم وبين الإيمان بالحق. ومع ذلك ماذا؟ إذا كانوا أهلا لهذا الكبر فهذا حلال لهم، ويهنأوا بهذا الكبر، لكن الله يقول عنهم ما هم ببالغين. أن يرفع الإنسان نفسه إلى درجة وواقعه يقول أنا لست أهل الله. هذا هو الشيء المذموم في مقياس الشرع وفي نظر الرب سبحانه وتعالى. يعني الإنسان عندما يرتدي ثوبا ينظر إلى طوله ويفصل لنفسه ثوبا على مقدار طوله، فإن كان من المردة الطوال فينبغي أن يكون ثوبه كذلك طبعا، وإن كان من الأقزام فالمفروض أن يلبس ثوبا يليق بقصره. أرأيت لو أن قزما لبس ثوبا لأحد المرضى الطوال وأخذ يمشي وثلاثة أرباع الثوب يمشي على الأرض خلفه، أليس هذا منظرا تشمئز منه النفوس؟ كما أنه منظرا ماديا تشمئز منه النفوس، كذلك المتكبر الذي يتمطى إلى درجة هو ليس أهلا لها كذلك تشمئز منه النفوس. الذي وضع نفسه في موضع الربوبية أو في موضع السيطرة على بني جنسه وإخوانه ويريد من الناس أن يتصوروه أنه الكائن المعصوم الذي لا يأتيه يعني لا يمكن أن يأتيه العيب لا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله إطلاقا، طيب، والذي يقدر ويملك أن يفعل ما يشاء إذا كان صادق ما له شيء. لكن هذا الإنسان عند الفحص تجد أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا يملك رقاده. إذا ربي عز وجل استلب منه الرقاد وتقلب في الفراش، هل الإنسان اللي عامل حاله رب إلا شوي بيقدر ينيم حاله؟ نعم. لو أن هذا الإنسان ابتلي بشلل، ابتلي بصمت، بعاهة في اللسان، بعمى في البصر، ماذا يملك من أمر نفسه؟ كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. فمن أراد أن يتباهى بعلمه إذ يجلس مجلسا كهذا فهو مغرور، ومن أراد أن يتباهى بماله كقارون إذ تباهى بكنوزه وقال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بجهودي الذي عزائي الفضل عليه، فهو سكران. وإذا أراد أن يتباهى أحدا من الناس بما يخيل إليه من قوة في كيانه فهو مغرور، لأن الذي أودع فيه هذا كله من خالق سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يحول بين الإنسان وبين الإخلاص. فأنا أضرب مثلا بنفسي، إذا تركت نفسي لهواها لا شك أن واقعي هذا سيجعلها تمتص الشعور الكبرياء، وعندئذ هذا الشعور هو الذي يقودني. فإن جلست مجلس درس فلكي يمدحني الناس، وإن وقفت خطيبا أخطب فلكي يثني علي الناس، وإن ظهرت بمظهر ديني فلكي أسير في هذا الطريق ذاته وأتغذى من هذا الغذاء ذاته. ومن ثم فإني إذا سمعت كلمة جارحة من إنسان ما حتى وإن كنت أستحقها أشعر كأن تعبانا قد يدغني. هذا الشعور هو الذي يبعد الإنسان عن سر الطاعة. مثل هذا الإنسان يمكن أنه يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويتصدق كثيرا ويدرس كثيرا ويفعل كثيرا خيرات، لكنه يمارس صور الطاعة وليست العبرة بالصور وإنما العبرة بالروح. ولا يقولن هذا القائل إلا حتى الله بقى يهبني هالروح، لا، الله يهبها، الروح بيد الله، السر بيد الله، لكن تعرض لنفحات الله يهبك الله هذه النفحات. وكيف تتعرض؟ لأن تعلم نفسك من أنت، شو أنا حتى أتكبر؟ أنا مليء بالأخطاء، فإذا ما ذكرني إنسانا بخطأ فلأقبل يده وأقل له شكرا لك أنت اكتشفت بي خطيئة واحدة، لكن أين أنت من أخطاء كثيرة سترني الله عز وجل بفضله ولم يطعك عليها؟ هذا الواقع. نعم، فالإخلاص بابه مفتوح، وإن كانت حقيقته هبة من الله عز وجل. هذه مصيبتنا. وأنا أضرب المثل بنفسي، انا عندما مثلا اجد من يقول لي هذا انك اخطات في كذا وكذا. انا اذكركم بشيء، كنت في وقت من الاوقات عندما ادخل هذا المكان الطاهر، نعم، في بعض الاحيان احمل حقيبه بيدي، فصادف في بعض الاحيان ان احمل الحقيبه بيد اليسرى والحذاء بيد اليمنى، غير منتظم في هذا خطا. ارسل الي احد الاخوه ورقه يقول كثيرا ما نرى تحمل الحقيبه بيدك اليمنى والحذاء بيدك اليسرى والحذاء بيدك اليمنى، هذا لا يليق السنه، العكس. لو اني واقع تركت امري لنفسي ونظرت لوجدت نفسي تفور غيظا من هذا الكلام، نعم. لكن اذا رجعت الى حقيقتي انا مين؟ انا عبد، انا محشو بالنسيان وبالاخطاء وكذا، لا لازم اتعب، لازم قبل الورقة لاني ما بعرف صاحبها لحتى اقبل ايده، قل والله صحيح، صحيح هذا الكلام، صحيح. هذا مثلا اضربه حي بنفسي، وكذلك غيره. اذكر مرة انسان له مظهر العلم وينتمي الى اهله، وقف موقفا ينبئ عن تعلقه بالناس الدنيا، فقلت كلمة وحاولت ان تأتي بقدر الممكن لطيفة ولبقة، قلت له اسأل الله عز وجل ان يخرج حب الدنيا من قلوبنا، هكذا، ولم اجد على ذلك. منذ ذلك اليوم الى الان وهو مقاطع، نعم، لأنني قلت هذه الكلمة وجرحت بها شعورا، نعم. هذا مقياس أيها الإخوة، يوضع واقعنا، الصورة شيء والواقع شيء آخر، وأنا ما أبرئ نفسي من هذه الأشياء، هذا دليل أيضا على مزيد من هذا المعنى الذي نقوله. طيب، الباري عز وجل يقول عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال، وهذا طبع وضعه الله في الإنسان، ثم طلب الله منا أن نلخص هذا الطبع وأن نسير هذا الطبع وراء شرعه، هذا ما طلبه الله منا. وحب المال إلى وظيفة، إلى وظيفة، بس لازم نحن نخضع هذا الحب لشرعه، نعم. فلماذا أغضب إن قال قائله لا ولم أقل له أنت تحب المال، وإنما قلت أسأل الله أن يخرج حب الدنيا، والله أنا هذا دعائي لنفسي أيضا، اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي، نعم، وأنا أحب أن أدعو بهذا الدعاء لكل من أحبه. ولكن أتصور إذا كان الإنسان يرى لنفسه من المكانة ما يجعله غير أهل لسماع مثل هذه النصيحة، مثل سماع هذه التذكرة، وما يرفض يجعل نفسه من المكان والعلو ما يجعله يرفض مثل هذا النوع من التذكير، إذا فمعنى ذلك أن هذا الإنسان يمكن أن توجد في كيانه صور كثيرة للطاعات، لكن صعب جدا أن يوجد في هذه الصور شكر الإخلاص. ما الذي دعانا لهذا الكلام؟ الجواب عن سؤال يمكن أن يطرح، إذا كان الإخلاص سرا يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فنحن معذورون، لا، من لسنا معذورين، هو سر يعظه الله لمن يشاء، ولكن الله لا يعطي هذا السر بشكل عشوائي أبدا، الرب الخالق جل جلاله ليس عابثا حكيم أن يضع الأمر في المكان الذي يناسبه، فهو لا يدع الإخلاص إلا في القلب الذي استأهله. ومتى يستأهل الإنسان الإخلاص؟ عندما يعالج كبرياءه فيتخلص من كبره ويتخلص من شططه، يتعرف على نفسه فيدع نفسه في المكان اللائق. وكما قلت لكم، أنت اكتشف ذاتك، وقف أمام مرآة نفسك في تصورك العقلي، فإذا وجدت نفسك تلك مثقال ذرة فأنت كن يعني اجعل حياتك في أعلى برج من هذه الأرض لأنك أهل لذلك، إن كنت تملك ذرة واحدة، ماذا تملك من هذه؟ انا ماذا املك؟ نطقي عندما يشاء الله يبعث الشلل في لساني، عقلي عند في اللحظة التي يشاءها الله لا اكون عالم الا لان اعيش في البيمار الثاني ابدا، بصري في اللحظة التي يشاءها الله يخطب من بصري هذا النور، سمعي كذلك، صحتي وعافيتي كذلك، اي شيء اي شيء املك انا، مالي دالي اهلي اولادي ماذا املك؟ سأل العلماء جميعا، سأل المخترعين المبدعين علماء النفس علماء الطب، ماذا يملك الانسان؟ لا يملك شيئا، لا يملك شيئا ابدا، يملك شيئا واحدا هو محور التكليف، الانبعاث الى الغرض الى شيء، اريد ان اطيع الله، اريد ان اعصي، اريد ان افعل كذا، شعور داخلي الاتجاه الى القصد، بهذا يثيبك الله وبهذا يعاقبك، ثم كل تصرفاتك كل قوة ثم تملك بث من الله وهبة من الله. اذا كان الانسان بهذا الشكل، اذا كانت هذه هي حقيقة الانسان، فمن السهل جدا ان لا يتكبر، على من يتكبر؟ ما في شيء يستاهل ان يتكبر اطلاقا. واما لو ان الانسان كان يملك شيئا فوالله من حقه ان يتكبر به، لان من بشيء يملك شيئا من الاشياء لم يكن شيئا تافها، في مقدار هذا الشيء التافه يتكبر، لكنك لا تملك شيئا اطلاقا. فاذا كنت لا تملك شيئا فانت عبد، واذا كنت عبدا واتضحت بحقيقه هذه العبوديه تذل لله، تقول يا رب هبني الاخلاص، اريد ان اطيعك واريد ان اتخلص من عبود نفسي ولا املك. رب العالمين يقول لبيك عندما تصلي يجعلك لا ترى احدا من الناس الا ربك، عندما تقبل الى اي ساعه من الساعات يضع في كيانك سر الاخلاص لله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحمينا من حظوظ انفسنا، وان يقينا من سيئات اعمالنا، وان يهبنا من فضله الاخلاص لوجهه. الحمد لله رب العالمين.